الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا عطاء حسابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة

والأمر يا